بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رقيقة اليوم لخرم سلطان. خرم سلطان هي من أشهر النساء دلوقتي في الأوساط الأدبية والفنية، اتعاملت عليها مسلسلات وبالتالي اتشهر أمرها جدا. لكن هي في التاريخ الإسلامي الحقيقة أيضا مشهورة، يعني وجدد شهرتها في هذه الأيام نتيجة الأعمال الفنية. خرم سلطان دي زوجة سليمان القانوني، وتعملت عليها أعمال فنية كبيرة جدا، وهي شخصية من الشخصيات الجدلية في التاريخ. يعني الجدلية يعني عليها حوارات طويلة جدا، في ناس تقول كويسة جدا، في ناس تطعم فيها، في ناس بتتهمها باتهامات ضخمة للغاية تصل إلى القتل، إنها اشتغل يعني اشتركت في مؤامرات لقتل إبراهيم وزير الدولة العثمانية، أو لقتل مصطفى ابن سليمان القانوني. الحقيقة كل الكلام ده ليس له أصل، يعني احنا الكلام ده كله بنقول ان هو كلام رجم بالغيب، مفيش عندنا ادلة ذات معنى، بالعكس الادلة كلها ماشية في اتجاه ان هي ملهاش دعوة بهذا الموضوع، لانها كانت مقربة جدا لسليمان القانوني وعاشت حياتها كلها يعني حبيبة جدا الى قلبه، وماتت في زمانه، ماتت سنة 1558، هو مات بعديها بكم سنة، ودفنها في مسجد السليمانية، مسجد بتاعه، وده احترامات واحتفالات كبيرة جدا. لو كانت هي سبب في مقتل يعني وزيره اللي هو كان صديقه الشخصي ومقتل ابنه، ما كانش هيعطيها هذا الحنان وهذا العطف وهذا الحب حتى بعد وفاتها. فهي شخصية الحياة بشخصيات أنا أعتبرها من شخصيات الطيبة جدا في التاريخ الإسلامي، شخصية من شخصيات الخيرة جدا. موقف النهاردة اللي بنتكلم عليه موقف أحد أعمالها الخيرية، لها أعمال خيرية هائلة، وأنا الحقيقة أرى في أعمالها الخيرية يعني ما يثبت أن هي إن شاء الله تكون صادقة النية في هذه الأعمال، لأن ربنا كتب لأعمالها القبول، وكتب لها الاستمرار، وكتب لها الاشتهار، وكتب لها النفع لأعداد هائلة من الناس. النهاردة بنتكلم على خرم سلطان. خرم سلطان ده اسمها في الأعمال الأدبية اللي هي جت في التلفزيون، زي مسلسل القرن العظيم، المسلسل التركي اتكلم عليه على ان هي اسمها مسلسل القرن العظيم، ده اللي هو النسخة العربية بتاعته سموها حريم السلطان، وكان مسمينها في مسلسل هيام، والله أعلم هذه الترسمية يعني صحيحة أو غير صحيحة، لكن اسمها الموجود في المراجع العلمية الموثقة اللي هي خرم سلطان، أو اسمها بقى القديم قبل ما تسلم اسمها روكسلانا، وهي أصلا روسية أرثوذكسية، كان أبوها قسيس أرثوذكسي كبير، وكانت أحد السبايا في بعض المعارك، ودخلت الحريم سليمان القانوني، وكان سنها ما بين 14 و17 حسب الروايات المختلفة، وحبها السلطان سليمان القانوني وأعتقها واتجوزها، وصارت يعني هي زوجته المقربة المفضلة. امرأة صالحة عملت أعمال خير كتيرة جدا. أحد الأعمال اللي عملتها ونتكلم عليها النهاردة، وهو الموقف بتاعنا الرقيقة اللي احنا نتمنى اننا ناخدها قدوة في حياتنا في هذه او في هذا العمل او في هذه الفعلة التي فعلتها، هي وقف عملته في القدس. خرم سلطان او خسقي، دار خسقي، خسقي يعني زوجة السلطان بالتركية، فمشهور الدار ديت في القدس باسم دار خسقي. عملت ايه؟ اشترت مكان كبير، كان قصر قديم موجود في القدس قبل مش هي اللي عامله القصر، هي القصر كان موجود بالفعل، كانت عاملاه برضو سبحان الله واحده ست برضو اسمها تشنق. تشنق ديت كانت امراه في عهد المماليك، وكان لها قصر كبير جدا، كانت امراه ثريه للغايه، فعملت قصر كبير وماتت. وبعد كده دخل العثمانيون القدس لما ضموا الشام سنة 1517، خدوا 16 يعني و 17 خدوا القصر ده. القصر ده خدته خرم سلطان، اشترته ووسعته، حطت فيه غرف كتيرة جدا، وعملت ليه ملحقات كثيرة، ملحق اسطبل خيول عشان المسافرين يحطوا فيه الخيول، ملحق للفحم عشان يخزنوا فيه كميات كبيرة من الفحم للطبيخ المستمر، ملحق للمطابخ، وملاحق بقى كبيرة للأكل، في 55 غرفة للطعام، 55 غرفة واسعة غير قاعات أكبر عشان استقبال الناس للطعام. وعملت وقف لهذا المكان، لهذه الدار. وقف يعني إيه؟ يعني اشترت كرة كاملة، 34 قرية موجودة في 5 مناطق إدارية في الشام، منهم نصهم موجود في منطقة الرملة في فلسطين، بس في بعض الأماكن موجودة في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان. وحتى بعد ما ماتت سليمان القانوني أهدى الوقف 4 قرى أخرى، منها في صيدا في لبنان وغيرها، علشان يدعم الوقف بتاع زوجته رحمها الله. فالوقف ده كان ضخم، والعمل فيه مستمر. كان في سنة 1557 هو الوقف اتعمل، سنة 1557 بعد ما اتعمل بخمس سنين، اللي كان شغال فيه 49 انسان، 49 واحد شغالين في الوقف ما بين الطباخين والاداريين واللي بينظفوا واللي بيقدموا الاكل للناس، 49 واحد، وزادوا بعد كده مع مرور الوقت. الوقت ده لما اتعمل فيه الوقف في عهد خرم سلطان نفسها، كان بيقدم يوميا طعام ل 500 انسان، كل يوم 500 انسان يتقدم له، 500 انسان بيتقدم لهم طعام مرتين، يعني بيقدم 500 الصبح و500 بالليل، بيتكلم على 1000 واحد بياكلوا من هذا المطعم او هذه الدار المفتوحه لعامه الناس، مفتوحه مش متحدد مين اللي ياكل فيها، بياكل فيها طاقته الاستيعابيه 500، يبقى 500 الصبح 500 بالليل، اي حد يدخل ياكل في هذا المكان. والاوقاف اللي هي القرى الموقوفه ديت، الخراج بتاعها كله، التجاره بتاعتها كلها، الفلوس اللي جايه من زراعتها كلها بتروح لهذا الانفاق عشان يستمر فترات طويله. وهي وهبت القرى بقت وقف، يعني القرى ما عادتش بتاعتها، القرى بقت بتاعه الدار دي، وعملت إدارة لهذه الكرة، فتضمن بذلك استمرارية العمل فترات طويلة حتى بعد ما تموت. خلاص هو الدور الكرة دي بتصرف على الوقف، وفي إداريين بيتابعوا الموضوع، والدولة بشكل عام بتتابع الأوقاف بتاعتها، سواء وقف خرم سلطان أو غيرها من الأوقاف. فكان بيقدم الطعام ده، وكان عامله وزن معياري للخبز، خبز كان وزنه 90 درهم، يعني حوالي ربع كيلو تقريبا، ربع كيلو رغيف خبز، ومعاه وجبة حساء، حساء الأرز أو حساء البرغل حسب اليوم. وفي المواسم بيقدموا بقى إيه، لحوم أكتر وموائد أكتر في المواسم الخاصة. أحد الرحالة الفرنسيين اسمه أنطوان موريسون كتب سنة 1705، أنتوا فاكرين الوقف اتعمل إمتى؟ 1552، سنة 1705 بعد 150 سنة من إنشاء الوقف، بيقول: لقد كان يقدم كل يوم ولكل فقير يأتي إلى هناك حوالي نصف كيلو من الخبز، زودوا إيه؟ كمية الخبز المقدمة، بالإضافة إلى زيت الزيتون وصحن من الشوربة المطهوة، ما بعض الخضروات والتي كانت تجهز في قدور عملاقة لم نرى مثلها قط. حاجات معمولة مخصوص عشان تكفي طعام 500 إنسان صباحا و 500 إنسان مساء. ويذكر أيضا أنطوان موريسون، ولفت نظره هذا الكلام، أن الطعام كان يوزع في هذه الدار بشكل متساو للمسلمين وللمسيحيين، يعني ما كانش فيه أي حد، أي فقير بيدخل إلى هذا المكان بيأكل بدون، ولأي مسافرين برضو، أبناء السبيل سواء كان مسلم سواء كان مسيحي سواء كان زائر للبلد أو من أهلها، كل الناس بتأكل. الوقفة ده استمر دي، الوقفة ده استمر يشتغل بهذه الصورة لسنة 1920، 1920، بتكلم على قرب 5 قرون وهو شغال، ب 4 قرون. وبعدين بعد كده سنة 1920 اتحول لدار الأيتام الإسلامية لتعليم المهن والمهارات، يعني برضو حتى بعد هذه الفترة بس خلاص كانت الدولة العثمانية سقطت، فصار دار أيتام بتولاها بقى وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية وما إلى ذلك يعني، لكن ما زال إلى اليوم، إلى احنا دلوقتي في سنة 2022 موجودة الدار لحد دلوقتي، الدار اللي بنتها أو اللي حافظت أو وسعتها خرم سلطان ما زالت تعمل إلى الآن. هي لها أعمال على فكرة تانية كتيرة ما زالت برضو موجودة، ليه أعمال في إسطنبول خيرية، مساجد بناتها، أزبلة عملتها، ليها أعمال في أدرنة برضو في تركيا، وكانت من الأعمال اللي عملتها برضو دار رباط في مكة، عملت رباط يعني زي فندق كده لإيواء طلبة العلم، وعملت فيه 48 غرفة لإيواء على حسابها برضو على حساب الأوقاف، وأوقفت أوقاف خاصة للإنفاق على هذه الدار، وعملت دار تانية في المدينة المنورة برضو لإيواء الطلبة والإطعام المحتاجين. فالحقيقة الفكرة رائعة، فكرة الوقف. أنا بتكلم هذه الخاطرة بوجهها لكل أثرياء المسلمين، كل من يستطيع أن يعمل هذه الفكرة، مش مجرد أنه هو بيدي عمل، بيدي إنفاق في سبيل الله أو عمل خير لحظي بيستمر يوم يومين سنة سنتين وخلاص على كده، لا، بيفكر إزاي العمل يستمر بعد الموت، ازاي تقدر تعمل حاجة تكمل خمس قرون بتأكل ناس في حساب خرم سلطان بعد ما ماتت. شيء طبعا مبهر. اول الواقفين كان صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اول من وقف وعلمنا يعني فكرة هذا الوقف، وامر عمر بن الخطاب لما استنصحه عمر بن الخطاب اعمل ايه، عندي ميراث من خيبر او فلوس يعني ارض من خيبر بعد انتصار خيبر، فالنصيب ده اعمل فيه ايه؟ قال له خليه وقف ان هو ينفق على اعمال البر، خلاص انت تبرعت به لله عز وجل ويستمر عمل البر بعد وفاتك. فهي فكرة جميلة انك انت تفكر ان يكون لك وقف، حتى لو دلوقتي في هيئات كتيرة جدا بتساعدك انك انت تكون عندك سهم في وقف، يعني ما عندكش القدرة انك انت تعمل مدرسة كاملة على حسابك وتوقف هذه المدرسة لله، تفضل بقى إلى أبد الأبدين شغالة، أو مستشفى أو مسجد أو سبيل أو سقيا ماء، أو مش قادر، ادفع جزء في بناء هذا الموضوع، سهم تدفعه، تدفع 1000 جنيه 2000 جنيه 10000 جنيه، بس انت في نيتك وفي عزمتك وفي رغبتك وفي أمالك وطموحاتك ان العمل يستمر بعد وفاتك. هذا دليل عقدي عظيم ان انت مؤمن بالبعث ومؤمن بانك انت ستحاسب يعني بعد ذلك، وتتمنى لعملك ان يزيد بعد موتك. وهذا يعني كله تعلمناه الحقيقة من موقف خرم سلطان، ونيتها الحقيقة يعني نسأل الله انها تكون خالصة، لان كتب ربنا سبحانه وتعالى اللي عملها القبول وما زال مستمرا الى يومنا هذا، وده شيء جدا لافت للنظر. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، ورحم الله خرم سلطان وجزاه الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.